اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، تعلمون إن شاء الله تعالى أننا كما وعدنا أن آخر لقاء لنا في كل شهر عربي سيكون الحديث فيه عن قضية فقهية يحتاج إليها المسلمون. وقضية اليوم التي أود أن أتحدث عنها وفيها إن شاء الله تعالى، كان لابد من الحديث عنها وفيها، وذلك لسبب هام. نحن في وقت للأسف الشديد يتنازعنا طياران. هناك طيار متحلل متسيب، وهناك طيار متشدد متزمت لا يحب أن يرى إلا ما يراه. هذه هي الراحة التي نطحن بها في الوقت الحالي. طيار متسيب، افعل ما شئت، لا ارتباط لك لا بقرآن ولا بسنة، والله غفور رحيم. وطيار متشدد، كل ما تفعله حرام، حتى الضحك، حتى الضحك، كل ما تفعله حرام حتى الضحك يعتبرونه حراما، ولا يجوز لك أن تبتسم ولا أن تضحك، لابد أن تكون جامدا عابسا صلبا، هكذا يقول. الإسلام لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، ومع هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليه ولا تنس نصيبك من الدنيا، وكان يمزح النبي نفسه ولا يقول إلا صدقة، فلم يكن جامدا ولا متشمدا. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ سأقول لك حينما نتعرض لهذا الحديث، وحينما أصل القضية التي أريد أن أقرر فيها حكما قرره العلماء والفقهاء. الحديث حديث في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وكان له شعر إلى شحمتي أذنيه، ورأيت عليه حلة حمراء لم أرى أحسن منه. أحسن منه هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بقول الحديث مرة أخرى موجود في الصحيحين. البراء بن عازب يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وكان له شعر إلى شحمتي أذنيه، ورأيت عليه حلة حمراء لم أرى أحسن منه قط، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فعلى لنقف مع هذا الحكم أو مع هذا الحديث، ثم لنصل إلى الحكم حتى أبين لك ما أردت أن أقوله في بداية الحديث. البراء بن عازب صحابي جليل عاشر النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، يستطيع أن يحدث بما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما سامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يحدث في هذا الحديث فيصف النبي صلى الله عليه وسلم كما رآه، فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا. ما معنى مربوع؟ أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا بالطويل ولا بالقصير. لا تستطيع إذا ما وصفته صلى الله عليه وسلم أن تقول كان طويلا، ولا تستطيع أن تقول كان قصيرا. يبقى كان مربوعا، أي كان وسطا بين الطول والقصر. وسبحان من خلقه فسواه. فكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذ الصفات الكريمة وتخلق بأخلاق القرآن الكريم، كذلك أخذ الصفات الجميلة في الخلقة، فهكذا خلقه الله وسواه. وكل من كان يراه كان يحبه وكان ينشرح صدره له صلى الله عليه وسلم. يضيف البراء بن عازب فيقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعر يصل إلى شحمتي أذنين. عارف شحمة الأذن؟ حتى الطريق اللي نزل تحت دي، أو كان شعر النبي الحدين. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أطال شعره، كان قد أطال شعره. ما اللي بيقولوا دلوقتي خنفسة ومش عارف ايه وكده يعني. وكانوا حتى زمان حينما دخلنا الازهر كانوا يحكموا علينا ان لابد ان الطالب يعمل ايه، يقص الشعر. معرفش ده موجود في المدارس الثانوية الاعدادية الان ام لا، لا اعرف، لكن كان بيتحكم علينا كده. واللي كان يدخل وشعر طويل كان لابد ان يعاقب ويطرد. وفي امتحانات الشفوي في القرآن الكريم ونحن في الإعدادي أو الثانوي: الويل كل الويل لمن دخل ليمتحن وشعره طويل، يطرد يمنع من الامتحان. طيب سبحان الله، أليس من السنة أن نطيل شعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أطال شعره، بل كان يكرمه. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم شعره وكان يدهنه بالطيب والزيت. ولذلك هي تقول أنه كان يكثر من دهن الطيب والزيت، لذلك في بعض الأحيان كان هذا يؤثر على ثوبه حتى من يراه يظن أنه صاحب زيت من بتوع الزيوت، جاب الزيوت والزيت عمل فيه كده. ومن هنا قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى أنه من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم. طيب والله إذا كان هذا واردا وهو من السنة، لماذا نمنع الشباب من هذا وعن هذا الآن؟ ها؟ لماذا لا يرضينا منهم هذا؟ أقول لك، ودي الحجة اللي كان من أجلها بيحلقوا لنا الشعور. إني لو أنك ذكرت لهذا الشاب وتحدثت معه لماذا تطلق شعرك، والله لا يعرف السنة ولا يعرف حاجة عن صاحبها. ما هو بيربيه ليه؟ ها؟ بيطلق شعره ليه؟ لسببين: اتباعا للغرب، هذه واحدة، ولفتا للأنظار عشان يعجب بنت الجيران توتا وبوتا واللي خبالك انت كده يعني. فليس في بالي لا سنة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يتأسى ويتشبه بأهل الكفر. ولذلك قال أهل العلم قالوا في هذا: إن النية، شوف النية، النية هي التي تفرق بين عادة وعبادة، والعمل قد يكون واحدا فيدخل صاحبه به النار وآخر يدخل به الجنة. عمل واحد، واحد يخش النار والثاني يخش ليه الجنة. اللي فرق النية، إنما الأعمال بالنيات، النية التي تفرق. فيجي واحد يبعث خلاص يعني الشيخ يوسف البدري حريص مثلا على تطبيق هذه السنة، ملتقيت به زمان قبل ما يبتلى ويخش مجلس الموافقات ده، قبل ما يخشه كان فجاء وشعره كده بسم الله ما شاء الله مطلقه ليه سنة، يوم يجي يوم القيامة يؤجر عليه ولا ما يؤجرش؟ والله يؤجر عليه بأخذ أجرا، أخذ أجرا تمام. واحد ثاني هيخش بالنار ليه؟ لما يبعث يوم القيامة ويسأل لماذا أطلقت شعرك، ها يقول عشان بقلد جون طرافولتا مش عارف، طب مع جون طرافولتا يلا ها مش كده، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، خذوا بالا انتوا صايمين عن الكلام، بلى. فهذه حقيقة، فهذه حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل شعره ويكرمه ويكرمه، وهكذا جاء وصفه في أحاديث كثيرة من هذا الحديث. تيجي بقى تقرأ العبارة الأخيرة في هذا الحديث، ماذا يقول البراء بن عازب؟ يقول ورأيت عليه حلة حمراء، حلة ايه حمراء، يعني لابس كساء اعلى الجسد لونه ايه لونه احمر. طيب ماذا تأخذ من هذا؟ وهذا هو الحكم الذي اريد ان اقف معه. انا اريد ان اقول لبعضهم اللي عايز يقول حلال وحرام وينفع ولا ما ينفعش، لابد ان يتكلم بعلم وفقه، والا سيصدق فيه قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذه حقيقة. فأذكر أن بعضهم رأى شيخا يلبس ثوبا يميل إلى الحمار في يوم من الأيام، فالتقى لأحد الإخوة وقال له أنت بتصلي يا رفضان؟ قال ما تصليش، ده شيخ فاسق. فاسق؟ له أيوة، أنا شفته ماشي لابس جاكت بتاعت رينج لونه أحمر، ده ينفع شيخ يلبس؟ أقرب لك المسألة أوي، شافنا أنا ناسي ولا في زعلته أول يا شيخ إيه ده ينفع؟ فيفسق الشيخ ليه؟ لأنه رآه بيلبس لونا أحمر. ماذا تقول في هذا الحديث؟ وماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقول؟ ومن هنا بقى قال أهل العلم حكم أن يلبس الرجل الثوب الأحمر، ده الحكم اللي عايز أتكلم عنه. حكم أنك أنت تلبس ثوبا أحمر، خد بقى أتجد أن أهل العلم ذكروا أقوالا متعددة، منهم من جوز هذا مطلقا، ودول غالبية الفقهاء، إمام الشافعي، إمام مالك، إمام أحمد بن حنبل، وفريق كبير جدا من الصحابة والتابعين. ومنهم من منع مطلقا، وكم منهم أبو حنيفة عليه رحمة الله. ومنهم من جوز إذا كان الصبغ خفيفا، يعني اللون الأحمر لون إيه خفيف مش كاتم زاهي كده زي ما بنشوف، لا. ومنهم ومنع طبعا إن لم يكن خفيفا. ومنهم من أجاز إذا كان أصل النسيج هكذا، هو لون الخيوط أصلا إيه حمراء، ومنع إذا ما كان اللون على غير الأحمر ثم صبغ باللون ليه الأحمر، هذا ما ينفعش. ومنهم من منع إذا كان الذي يلبس على سبيل الشهرة والتباهي بين الناس خلاص، أما إذا كان هو لمجرد أنه عجبه هذا اللون وهو لون مباح شرعا فلا شيء في هذا، فلا شيء في هذا. ومنهم من منع بالنسبة لمن جلب ثوبا أحمر في بلد ليس فيها هذا اللون الأصفر، حتى يلبس فيها اللون ده حتى يميز نفسه عن الناس، يبقى كده حاجة مميزة ويشار إليه بالبنان. ومنهم من منع إذا كان الثوب كاملا كله على بعضه كده ليس فيه إلا اللون الأحمر، وجوز إذا خالط اللون الأحمر ألوان أخرى أو لون آخر أو لون آخر. أقوال متعددة. العمدة في ده إيه؟ العمدة في ده إيه؟ ها؟ نحن نرجع لإيه؟ للسنة، أليس كذلك؟ للسنة. إذا ما عدت إلى السنة تجد أمرا قد لا تفهمه لأول واحد. هذا الأمر هناك أحاديث تدلل على الجواز، منها هذا الحديث الذي نحن بصدده، ومنها حديث سنده حسن كما يقول ابن حجر في الفتح عليه رحمه الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه. هلال بن عامر يحدث عن أبيه يقول أبوه اللي هو عامر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على دابة وعليه برد أحمر. فهو يخطب وعليه برد العباية حمراء حمراء، وقفل في منى. بضميمة هذا الحديث وهو حسن السند إلى الحديث السابق وهو صحيح موجود في الصحيحين، تستطيع أن تقول لا بأس ولا مانع من أن يلبس الرجل ثوبا أحمر، ما في إشكال في هذا. تذهب إلى أحاديث أخرى تجد أن فيها ما يدلل على المنع والنهي، من الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه رافع ابن حديج يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. الحديث ده موجود فين؟ فين الأول؟ سنن أبي داود. رافع بيقول إيه؟ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على دوابنا ورواحلنا أكسية فيها خيوط من عهن أحمر. خلاص، خيوط من العهن، العهن اللي هو ايه؟ الصوف، عهن المنفوش. خلاص، من عهن ايه؟ من عهن أحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى هذه الأكسية عليكم. مش هشوف، مع انهم مجرد انهم حاطينها في على الدواب والرواحل، لكن حظوظ مش هشوفها عليكم، مش هشوفها قدام. ليه؟ فيها خيوط ايه؟ فيها خيوط من عهن احمر. خلاص، فقال: لا أرى هذه الأكسية عليكم. فيقول رافع: فنزعناها وتجنبناها. خلاص، اسم الحديث ده يبقى ده انت مش الكساء يكون احمر وبس، ده لو في فتلة حمراء ها ما ينفعش، ما ينفع، ما يصح استنادا لهذا الحديث. تأتي الى حديث اخر ايضا في سنن ابي داود، امرأة من بني اسد، تعطين قبيلة أسد، قبيلة عربية، امرأة من بني أسد تقول: كنت عند زينب زوج النبي عليه وعلى الصلاة والسلام، زينب بنت جحش، زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أصبغ لها بعض ثيابها بمغر. بإيه؟ بمغر. طب الحديث يحط بين قوسين كده، يقول لك: المغر صبغة حمراء. صبغاتهم ايه؟ حمراء. يبقى اصبغ لها بعض ثيابها بمغر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فرؤي في وجهه الكراهة فخرج طلع على طول. فأدركت زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره ما رأى، فقامت إلى ثيابها فغسلت. بعد ذلك بتصبغ واحد أي ما عمل إيه غسلها يلا. فقامت إلى ثيابها فغسلت، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فنظر، فلما رأى أنها غسلت ثيابها دخل. خلاص، يبقى معنى هذا إن مجرد وجود اللون الأحمر ده حتى على المرأة وعند الزوجة أمر مرفوض، أمر مرفوض. هذه رواية ثانية، وكل ده بيستدل به المانعون ومنهم أبو حنيفة كما قلت أنه تبنى هذا الرأي، تبنى هذا الرأي. هناك حديث آخر في سنن الترمذي، وأنا بقول الأحاديث موجودة فين عشان الحب يرجعها. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول: مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، خلاص لابس القميص والإزار الاثنين لونهم ايه أحمر، خلاص عليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام عشان لبس ايه ثوبان أحمران. تقول الله، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ناظر إلى ما قلناه في بداية الحديث قل ينفع، والناظر إلى ما ذكرناه من أحاديث يقول ما ينفعش. الذي لا حظ له من علم، وبقولها من اللي فيه بقى هو، ولا بضاعة له من علم، ما في شك إن بمجرد أن يقع في يده حديث مما ذكرناه آخرا هيحرم لبس لحم على طول، هيحرم لبس لحم. بل إني قرأت رسالة لأحدهم يقول إنه النبي لما ثبت إنه لبس الأحمر ثم نهى عنه وكرهه كان هذا يعني التخصيص، يبقى هو بس اللي يجوز له، لكن سائر الأمة ها لا لا. أنا هقول لك بقى كيف تحسم هذا الأمر، كيف تحسم هذا الأمر عشان ما تخشش بقى في قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لإيه لعباده والطيبات الرزق. تبقاش كل حاجة عندك حرام حرام حرام حرام، وده ينفع ده منفعش. سبحان الله العظيم يا أخي، سبحان الله العظيم. فتجد ان اهل العلم قالوا ان الراجح قول الفقهاء الثلاثة ان الاحمر لا بأس ولا شيء في ان تلبسه. طب والاحاديث اللي سمعناها دي انا ناخدها واحد واحد كده واحد واحد، خلاص. حديث رافع وهو الذي ذكرناه اولا في سنن ابي داود لما رأى النبي الحلل او الكس الاكسية على الدواب والرواحل، هذا الحديث في سنده مجهول، والحديث اللي في سنده مجهول حديث غير صحيح. وده ليه؟ لان الراوي المجهول ما يعرفش هو مين، يا ترى ثقة او غير ايه او غير ثقة. ده اللي بيبقى مذكور الاسم ومجهول الحال حديث ضعيف، بدت ان ده في راوي مش معروف اصلا في الحديث خلاص. فقالوا ان هذا الحديث رقم واحد حديث لا صح. تعال بص للحديث وهو حديث المرأة الأسدية والصباغة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تجد أن هذا الحديث كما قال أهل العلم في سنده رجل وولده والاثنان عند أهل الحديث لا صح، ما ينفع لهمش حديث خلاص. كذلك الأمر في حديث الترمذي، النبي لم يرد السلام على من عليه حلة أو عليه ثوبان أحمران، أيضا حديث مضاعف السند، ففي سنده أيضا راويان لا يصلحان بالمرء. ومن هنا قال أهل العلم إني ما يجيش بقى واحد من الجهلة يقول لك إيه، طب ما هو الحديث الضعيف يعمل بيه في في في, في أخد بيه فضائل الأعمال. أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ والله ما بيفهموا احيانا ما يقولون. يا اخي هناك خلاف بين اهل العلم في الحديث الضعيف وفي العمل به، يعمل به او لا يعمل به. ستجد ان بعض اهل العلم راى عدم العمل به اصلا خلاص. وكم منهم الامام البخاري عليه رحمه الله لما سئل عن العمل بالحديث الضعيف قال والصحيح فلا يكفي، رد إن قلت يكفي يبقى لا داعي للعمل الضعيف، وإن قلت لا يكفي إن قلت صحيح لا يكفي، فقد طعنت في السنة وصاحبها والله. ها والله، فكما قلت أنا وعبرت جعل هؤلاء بين فكي آسف، طالع فوق مجروح نازل تحت مجروح. إن قال يكفي يبقى قول إن الحديث الضعيف يعمل به غير مقبول، وإن قال لا يكفي يبقى طاعن فيه السنة وفي صاحبها وأن فيها قصورا وأن فيها إيه قصورا. اللي رأوا جواز العمل بالحديث الضعيف اشترطوا ليه شروط. قالوا نمرة واحد ألا يكون شديد الضعف، هذه واحد، والروايات الثلاثة شديدة الضعف الشبعان. اثنين موضوعه أن يكون في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، يعني حببك في ذكر الله في قول لا إله إلا الله، لكن لا يتعلق لا بعقيدة ولا بشريعة، افعل ولا تفعل، والأحاديث دي متعلقة بإيه؟ بشريعة، يبقى اختل الشرط الثاني. الشرط الثالث قالوا ألا يتعارض الحديث الضعيف، ألا يتعارض الحديث الضعيف مع أصل صحيح، والثلاث أحاديث دول مع شدة ضعفهم بيتعارضوا مع الروايات الصحيحة التي ذكرناها آنفا. وعلى هذا لما تقرأ بقى ما قاله ابن حجر، وتقرأ ما قاله صاحب نيل الأوثار، وتقرأ ما قاله غيرهم كابن تيمية ابن القيم، فيقول لك وعلى هذا فالأحاديث التي فيها كراهية وناهية عن الأحمر أحاديث لا تصبح أصلا للاحتجاج، ولا تصبح بالطبع للتخصيص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن أشياء ثم يفعله، ككونه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم ثم فعل، فكونه ينهى ثم يفعل يبين هو نفسه ان فعله دي خاص، امر خاص به، فيقول اني لست كاحدكم ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. تيجي عرضك انت تواصل تموت والاسلام لا ضرر ولا ضرار، من القوة والقدرة ما يستطيع ان يواصل به الصيام. ولذلك انا قلت ان طاقات الانبياء وقدرات الانبياء بتختلف عن طاقات الناس وقدرات الناس وقدرات الناس. فقل ان سيدنا يعقوب نبي كريم يجلس في الشام، خرجت العير من مصر تحمل قميصه يوسف، وهو قاعد في الشام بيقول لمن حوله اني لأجد ريح يوسف. شام من الشام لمصر. حضرتك ممكن تشم لحد فين بالوقت يعني؟ له طاقة له قدرة لربنا يدهاله مش ما تكونش عندي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يحدث رجلا في اخر الصفوف ويقول له اخشع في صلاتك. والله ليندهش، كيف رأيت انني لست لخاشع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا تعلم اني اسمع وارى خلفي كما اسمع وارى امامي. اذا هذه طاقة عنده ليست عندي ولا عندك، ولا عندي ولا عندك. نبي الله سليمان له حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: قال سليمان: لأطوفن الليلة على 70 من زوجات، ولأنجبن من كل واحدة منهن ذكرا يجاهد في سبيل الله. هيعمل ايه بقى يا حبيبي؟ هيعمل ايه؟ يطوف على 70 من زوجات. 70 يطوف عليهم في ليلة واحدة، يعني هيجامع 70 امرأة في ليلة واحدة. حضرتك بقى تجمع كام واحدة ان شاء الله يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ده ما كانش بلقتيل فعلا. فطبعا دي طاقات وقدرات ربنا يعطيها لمين؟ الانبياء. فالذي يدلل او يقول اني انا نهيت عن الوصال لكن انا واصل، ليه؟ قدرتي وطاقتي تختلف عن قدرتك وطاقتك. ومن هنا قالوا ان افعال النبي قد يكون فيها ما هو خاص بمين؟ خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة الخصوصية دي تحتاج الى دليل. لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم واصل في الصيام ودي مسألة خاصة بيه، ايه الدليل على ان دي مسألة خاصة بيه؟ انه نهى الناس عن الوصال عن الصوت، وبين انه يبيت عند ربه يطعمه. وايه اذا كان في دليل على التخصيص ولا مفيش؟ فدعوة الخصوصية تحتاج الى دليل، والدليل لابد ان يكون دليلا صحيحا، لابد ان يكون دليلا ايه؟ صحيح. فاللي قالوا ان دي خاصه بالنبي، النبي يلبس الاحمر والامه لا، نقول والله دعوه الخصوصيه تحتاج الى دليل. فاين الدليل؟ لو استدل بواحد من الاحاديث التي ذكرناها انف ينفع؟ لا. ليه؟ ان قلنا الدليل اشترط فيه ان يكون دليلا صحيحا، دليلا صحيحا. بل انك ستجد حديث بقى في صحيح البخاري عشان يجي زي ما قلت بقى بعضهم لك الشيخ لابس بلوفر في الوان، ايه اللي جرى؟ ينفع شيخ يا ابني؟ انت الشيخ ده من كوكب اخر ولا ايه؟ مش راجل بيتبع القران والسنه؟ سبحان الله. فانس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، حديث صحيح البخاري يحدث ان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثوب الذي به اكثر من لون. في اكثر من لون؟ احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ده اهل العلم، واقرأ كده ما قاله ابن حجر في شرح هذا الحديث، يقول لك ليه؟ يقول لك لانه بيبقى ابعد عن الاتساخ، ابعد عن الاتساخ. الا انهم بيحذروا بقى اذا كانت هذه الالوان هتشغلك في الصلاة، يبقى انجاز لك هذا خارج الصلاة فلا يجوز لك في الصلاة. بيستدلوا على هذا بحديث القميصة. القميصة، حديث القميصة حديث موجود في الصحيحين في لفظ الحديث: اهدى ابو جهم، جهم جيم هاء ميم، مش ابو جهل المره قلتها راح واحد مستنيني بره قال لي هو ابو جهل كان بيهدي للنبي؟ يا ابني انا قلت ابو جهل، ده انت اللي طلعت ابو جهل، ما انت سامع حاجه. سبحان الله مش فاهم حاجه. بقول ابو جهل اهدى ابو جهل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصه. الخميصه كما قال اهل العلم ثوب اسود اسود فيه اعلام. بس هنا بقى بيقول فيه ايه ايه شوف تعبير تعبير الله اعلام اعلام. فلبسها معنى ان يلبسها النبي. يبقى الاصل فيها ايه؟ قول لي انت بقى. يبقى الاصل فيها ايه؟ طب خليني البس انا قميص فيه شويه نغبشه كده. يا الله يا كريم هيكفروني بالله. يعني كان شاف الترنج الاحمر فسقني فلو لقى القميص المزخرف جاي يعمل ايه؟ ها هيكفرني ان شاء الله. اهدى وابدي الدين فتوانا وابدين فتوانا. كل واحد فاهم الدين على مزاجه زعاله كيفه سبحان الله. زي ايه؟ والله في مره دخلت لقيت مهزله في مسجد مهزله شراديك العقول الجبس اللي عايشه معانا في عقول جبس. زي ما بيعجبنيش العقول الفوضويه المتسيبه زي ما بيعجبنيش العقول الجبس اللي قاعده معانا دي. دخلت مسجد مهزله مهزلة على ايه؟ اخ عايز يضرب احد الوعاظ عايز يضربه وهجان في المسجد. فيه يا اخوانا قالوا الاخ عايز يضرب الشيخ اضربه. سبحان الله احنا فيه ليه؟ قال ايوه ايوه انه فاجر ماجن. يا عم فاجر ماجن طيب بس فيه ايه؟ الله يديك نعرف فيه ايه. قال نحكمك. وقد حكمت. قول. فضح الشيخ بيعطي درسا درس للنساء فبيصعد مسجد النساء ويجلس على كرسي والنساء قدام منه. بلغ الاخ هذا زوجته راحت قالت له ده واحنا مش هنحضر الدرس الشيخ قاعد قدامنا مش حاطط ستاره ولا بيكلمنا من وراء حجاب. فأصر الأخ إن ينزل يكلمه. طبعا الشيخ مصر إنه مش هيحط ستارة. الأخ قال له إذا أنت فاسق وبتبص للنساء وقاصد وكذا بقت مشكلة وأصر يضرب الشيخ. فمسكت الأخ قلت له أنا أسألك سؤالا لله. قال لي ما هو؟ قلت له تعالى ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على النساء ومعه بعض الصحابة يعظهن؟ قال نعم. قلت له طيب كان بيضع بينه وبينهم ستار؟ فسكت. قال لي ده النبي. قلت له ما هو مشرع. ما هو عشان النبي يبقى ايه؟ يبقى مشرع. عشان تقول لي دي خاصه بيه هات لي دليلك. ده رقم واحد. كله فعل ده هو مشرع. هو مشرع. جبت منين بقى الستار والجدار دي؟ جبتها منين؟ سبحان الله العظيم. لكن هو متبع ليه؟ لراسه. متبع لراسه. قلت له طب تعالى نكملها لك بقى. ده انت عشان تبقى عارف حاجه اقول لك واللي يزعل يطاع. لما بقول الحق ما بيهمنيش مين اللي يزعل ومين اللي ينبسط. كون المراه والنساء الان يصلين في دور عالي يطلعون دور تالي او دور ثالث ده عمل لا يوافق السنه. عمل لا يوافق السنه. حتى وصلوهم عالي الرجال بالصار عمل لا يوافق السنه. طب كانوا بيصلوا في عهد النبي ازاي؟ ما كانش قادر يدمنهم مكان لوحديهم. ما كانش قادر يفصل بالصلاة. يعني انت جاي تثبت لي انك اكثر من النبي ورعا؟ عايز تثبت لي دي؟ ولذلك بتحصل في كل عمل يخالف السنه لازم ترتب عليه بلاوي. ان تيجي ابص الاقي واحنا في رمضان مهزله في مسجد. مهزله. جت ايه سجود. طبعا النساء معزولين فوق. الامام سجد. النساء عملوا ايه؟ ركعوا باظت الصلاه. لان الاصل امر الصلاه مبني على الاتصال. خلاص يحصل ان تلاقي ان المساجد مش عايز اقول فين وعطلت المسجد هنا في مصر مشهور قوي، ان سقف الدور الثالث فوق وراح النور مقطوع. لا بقوا عارفين الامام راكع ولا ساجد، والامام تنه واقف وطلع اخ يجري على السلم وراح موقفين، طلعوا واترصوا اخوة كده كل واحد على درجة عشان الاولاني يقول والتاني والحد السادس فوق عشان يوصل لهم الكلام فوق. ايه ايه ده ايه اللي بيجرى ده؟ انا بقول اهو النبي لما كان بيصف الصلاة كان بيصفها ازاي؟ فطول انت بقى تقفل لي وتتزمت لي وتبقى اتلم صوجر ومش عايز تفهم، ده موضوعك. لكن ما تقوليش بقى حلال وحرام، انت شايف كده قول انا شايف كده، لكن ما تقولش حلال وحرام، ان حلال ما احل الشرع والحرام ما حرم الشرع، يبقى نخش معاك في اطار تاني خالص. فقول انا شايف كده ده موضوعك، لكن ما تقوليش حلال وحرام، لا هضطر اقف معاك. يبقى حلال وحرام، يبقى هات ما عندك من دليل وانا خدامك وانا خدامك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله لابس الخميص، لو كانت في الاصل حرام لما لبسه، وهي بقول ثوب اسود فيه اعلام، حديث صحيح. عقب الصلاة نزعها لانها بقت حرام. قال اهل العلم لا، بين العلة في ذلك، قال شغلتني اعلام هذه في الصلاة، اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بانبجانية، اللي هو كساء خالي وان كان ارخص من الخميصة واغلظ من الخميصة، والكساء الغليظ مش مرغوب عند اهل الجزيرة العربية الشمارفين عشان حرارة الشمس، فهو ارخص واغلظ اللي انه ارتباها عشان تبلى يشغله في الصلاة. فكره اهل العلم لبس ما يلهي في الصلاة، في الصلاة مش حرموه على الاطلاق. ولذلك عجبني كلام قاله بعض اهل العلم، قال ولو كانت حراما لما ردها لابي جهل، كان شجع حاله تاني، كان ولع فيه، كان احرق، كان فضها، قطعها. لكن هو بين ان ما يلهيك في الصلاة لا، مش هيلهيني خلاص، خلاص نقوشه بسيطة، خطوطه بسيطة، لا تصرف النظر ولا تلهي صاحبه، لا اشكال هذا حتى ولو كان فيه الصلاة. وهو حديث ابي داود اللي هو حسن السند، كان النبي فين؟ ده في منى، في منى وعليه برد ايه؟ وعليه برد احمر. ومن هنا انا بقول ان قضايا الملبس والحرام فيها والحلال فيها، انا بقول الاصل خدها قاعدة واحفظها مني. ودايما اقول لكم كده يا اخواننا، دايما اقول لكم كده، ان اذا اختلفنا في امر دنيوي دنيوي فالذي يطالب بالحجة هو المحرم وليس المبيح. تلك علم اصول الفقه بنص على اذا اختلف شخصان، اذا كان الخلاف في امر دنيوي فالاصل في الامور الدنيوية الاباحة، وعليه الذي يحرم هو المطالب بالدليل. واذا اختلف شخصان في امر ديني فالاصل في الامور الدينية الحظر، وعلى هذا فالمبيح هو المطالب بالدليل. فاللي يجي يعمل مولد واقول له ما ينفعش، يقول لي هات دليلك، يبقى حمار ما بيفهمش، لان انا معايا الاصل ده امر ديني، الاصل فيه الحظ، فانا ماشي بالاصل بقول لك ما ينفعش، انت بتقول ينفع فانت اللي تطالب بالدليل. ما نقعدش نوجع دماغنا على الاثنين، تقول لي هات دليلك، اقول لك هات دليل. لكن لما تلاقيني لابس بلوفر، لابس قميص احمر اسود مزاركش، طبعا بعيد بقى عن الصور اللي فيها صور بنادمين، لان ده معروف ان ده منهى عنه، هتقول لي هذا حرام، انا هقول لك هذا حلال. ما تقوليش ايه دليلك على انه حلال، تبقى ما بتفهمش. تبقى ما بتفهمش، لان ده امر ايه دنياوي، فانا لابسه بحكم البراءة الاصلية انه مباح، انه مباح. حضرتك بتقول حرام، يبقى حضرتك تجيب دليل الحرمة، يبقى حضرتك تجيب دليل، وما تروحش تجيب لي دليل ها غير صحيح وانت ما انتش فاهم حاجة لا في السنة ولا في سند ولا في متن ولا في اي حاجة، ومجرد ما تقرأ وتقول حرام وحلال. من هنا بقول ينبغي ان شاء الله تعالى ان نلقي بالا لمثل هذه الامور، ليس من السهل والله. لو تعرفوا مدى الجرم الانسان بيرتكبه تبعد عن الفتوى خالص. ليس من السهل ان تقول حلال وحرام. الصحابة اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفرون من الفتوى فرارهم من الاسد. تيجي تقول له الحكم في قضية كذا يقول لك روح لفلان كده على طول، روح لفلان. النهارده بنعتبرها ها جدعانة كده، حط رجل عليك حلال لا حرام، تفاكير هينة سبحان الله. ولذلك انا بقول المفتي اللي بيفتي بينوب عن الله، لان الفتوى من شأن الخالق سبحانه وتعالى، فانت بتنقلها عن الخالق ما تجيبهاش من دماغك. كما قال الله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم، ده كلام قال ابن تيمية، فتوى بيقول كده، فتوى هذا عمل الخالق، فانت عايز تفتي فمعنى هذا انك بتنيب نفسك. خد بالك بتنقل عن مين؟ عن الله. اما ان تكون صادقا على الله واما ان تكذب على الله، فنتجنب هذا ان شاء الله تعالى. اسأل الله العلي العظيم ان يرزقنا العلم الصادق السليم. اللهم ارزقنا العلم الصادق السليم. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. طبعا في سؤال جاني، الاخ بيقول لي حب الاخ بيقول لي حكم استعمال الكحول في العطور. طبعا برضو المشكلة اللي حصلة ها البرفانات والكولونيات اللي داخل في صناعتها كحول، بقول لك من الان انا بقول لك اهو استعملها، ويوم الاحد القادم هقول لك ليه. شوف انا بقول لك ايه بقى، بقول لك من الان استعملها وعلى مسؤوليتي انا، ويوم الاحد القادم هقول لك ليه. اللي برضه هوريك ان اللي افتوا بانها حرام كان عندهم قصور في الفتوى، وهقول لك ليه. لكن انا بقول لك من الان واستعملها، وعلى يوم الاحد تسمع مني الاجابه قادم. نعم دلوقتي احنا بنقرا كثير جدا من الشباب الذين يدخلون المساجد لابسين بروفرات مكتوب عليها كلام نجيب وصور كات ومش عارف مين، ساكلمكم وتجيبكم وطبعا دول يعني ما قولك في هذا الكلام. احنا اتفقنا ان الثياب المصوره او المصلبة مش تتخلع، تقطع. ولا حديث في البخاري ام المؤمنين عائشة بتقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مصورا ولا مصلبا الا فضه. فض يعني قطعه. فالشيء اي صورة لما له روح تقطع تفض كده على طول، في صلبان تقطع تفض. اما اذا كان هناك كلام يكتب انا اقول ليس من المحرمات اللغة الانجليزية، يعني عشان اللغة الانجليزية بقت حرام لا ما حدش بيقول هذا ابدا ابدا. لكن انا دائما اقول الكلام فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام، فيه ما يصح وفيه ما لا يصح. ابص لا واحد كتب لي على الفانيلا من ورا اي لاف يو، طبعا عارفنا ولا ترجمها يعني خش محناها في الانجليزي غلط خلاص، واحد مش عارف كلمات تدلل على مدح امريكا والامريكان مش عارف ايه، طبعا ما في شك ان هذا مرفوض شرعا ودينا، مرفوض شرعا ودينا. اما اذا كان الكلام لا شيء فيه فانا ايضا لا احبذ هذا، وان كنت لا احرمه، فرق بين لا احبذه وبين ان انا اقول ها حرام. لا احبذه ليه؟ لانه يعني الثوب جعل لستر العورة، ما جعل جريدة ولا صفحة تلبسها وماشي عشان الناس تقرأ المكتوب عليك، ما جعل لهذا، فلا احبذ هذا ابدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.